إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، عبادة جليلة من أجل العبادات، قرنها الله جل وعلا بعبادته من أسباب السعادة والتوفيق والرزق والعناية والفلاح في الدنيا والآخرة، إنها عبادة بر الوالدين. فقد أمر الله جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته، بالإحسان إلى الوالدين، وقرن ذلك بعبادته. قال الله جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل في علاه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبر الوالدين يا عباد الله من أفضل الأعمال، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فتأملوا معي أرآكم الله كيف قدم الله جل في علاه بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فمنزلة البار بمنزلة المجاهد، يدرك أجر المجاهد الذي في الثغور. وبر الوالدين يا عباد الله من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع وإن شئت فاحفظ. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة حارثة، فقلت: من قال هذا حارثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، لأنه كان بارا بوالديه. والله جل في علاه أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كانوا كافرين، فكيف إذا كانوا مسلمين صالحين؟ قال الله جل في علاه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فأمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين، وإن كانوا يطلبون من الولد الكفر ويطلبون من الولد الكفر والإشراك بالله جل في علاه. استأذنت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي قدمت علي وهي راغبة مشركة، أي مشركة راغبة. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: صلي أمك. فوصلت أمها وهي مشركة، فكيف إذا كان بالحال بالمسلم بالمصلين بالصائمين، وتجد من يفرط ببر والديه. ولذلك لما علم الصحابة ومن سار على طريقتهم بهذه المنزلة تسابقوا وتنافسوا في بر آبائهم وأمهاتهم. والبر يا عباد الله ليس له سقف، ليس له حد، يسابق الإنسان بقدر ما يستطيع. فالبر هو إدخال السرور على الوالدين بالقول والفعل والتودد والتلطف وجميع أنواع الإحسان بأشكاله من المال وغيره، مما يحبه الوالد ومما تحبه الوالدة. ترك الأب هريرة الحج حتى ماتت أمه، وكان إذا دخل على أمه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ورحمك الله كما بررتني كبيرا. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه نادته أمه وقال: لبيه يا أمه، ولكنه شعر أن صوته ارتفع على صوت أمه، فاشترى عبدين وأعتقهما كفارة لما فعل. نعم، يتسابقون في البر والإحسان. الحسن البصري عندما جاءه رجل وقال: إنني أريد أن أذهب إلى درس العلمي، وأمي ترغب أن أجلس معها. قال: تعش مع أمك العشاء، فإنه أحب إلي من حجة النافلة. أين من يفرط بالجلوس مع أمه وأبيه، وإذا جلس معهم يتضجر وإن لم يكن ذلك بلسانه، ويقدم الجلسة مع أصدقائه في الاستراحة وفي مجالسهم، وربما توجه له الوالدة الدعوة لحضور الغداء والعشاء. أين المبادرة يا عبد الله؟ أين المنافسة في إدخال السرور على الأم والأب؟ جاء في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح المفرد كما جاء كان يطوف في البيت ورأى رجلا من أهل اليمن، فقال له، وكان يحمل أمه على ظهره، فقال له الرجل: يا ابن عمر، تأملوا معي يا رعاكم الله، يا ابن عمر، هل ترى أنني وفيتها حقها يحملها على ظهره في الحج؟ قال: هل ترى أنني وفيتها حقها؟ قال ابن عمر: ولا بزفرة واحدة. نعم يا عباد الله، وكان الحسن بن علي زين العابدين لا يتعشى مع أمه. انظروا إلى اجتهاد كل واحد منهم، يحرصون على إدخال السرور ويخشون من الإساءة إلى والديهم، يخشى أن تسبق يده إلى طعام قد سبقت عين أمه إلى هذا الطعام، يخشى أن يأكل طعاما تشتهيه أمه ويبادر إلى أكله. نعم يا عباد الله، فانظر إلى حالك، إن كنت من البارين فاحمد ربك وتزود، فإن خير الزاد التقوى. هنيئا لمن أدرك أبويه أو أحدهما، فكانا سببا لفلاحه وسعادته وتوفيقه في الدنيا. والعزاء كل العزاء لمن فرط في بر أمه وأبيه. يا من فرط في بر الوالدين راجع نفسك، ومهما فعلت اقرأ في سير العلماء، اقرأ في سير الصحابة رضي الله عنهم وترى كيف يكون البر، وانظر إلى المقصرين. لم أرى شخصا موفقا إلا وفي ذلك سر، أنه برا بوالديه. فإن البر يا عباد الله له آثار حميدة في الدنيا والآخرة، ودعوة الوالد لولده مستجابة. إذا قال الوالد اللهم وفق فلانا، اللهم أصلح حاله، اللهم افتح له أبواب الرزق، فلا شك ولا ريب أن التوفيق سيكون مع هذا الإنسان، لأن دعوة الوالد مستجابة لولده. تودد إلى والديك يا عبد الله. بعض الناس يغفل عن أمه وأبيه، أكرمه الله بالمال ولا ينفق على أمه وعلى أبيه إلا إذا طلبوا منه ذلك. قدم المال لهم واجعلهم يتصدقون وينفقون، واعلم أنك حسنة، أنك حسنة من حسنات الوالدين. تلطف مع أمك قبل يفوت الأوان، قبل أن يفوت الأوان. كم من شخص يتقطع قلبه حسرة على تفريطه مع والديه وهم تحت الثرى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد يا خالقنا إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها المؤمنون، من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، وتأملوا يا رعاكم الله، ونحن نشاهد من صور العقوق المنتشرة التي نراها ونشاهدها في وسائل الإعلام، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. كبيرة بعد الإشراك بالله، وتجد من يعق والديه ويسيء إلى والديه بأنواع الإساءة، من يجلب لوالديه الهموم والغموم والأحزان والأمراض بتصرفاته المشينة، ومنهم من يجلب لوالديه السمعة المشينة ويتصرف بتصرفات يتحدث الناس عنها ويتألم منها الوالد والوالدة. ومن الشباب هداهم الله من يسهر إلى ساعة متأخرة في الليل، والوالدة لا تنام والوالد لا ينام، لا يهدأ لهم بال حتى يدخل ذلك الولد، خشية عليه من جلساء السوء، خشية عليه من المخدرات ومن الخناء والفساد. وتأملوا يا عباد الله في الحديث الذي صححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من عق والديه، ملعون من عق والديه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: تأملوا يا عباد الله إلى خطر الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم العاق لوالديه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: وثلاثة لا يدخلون الجنة. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم العاق لوالديه. فأيها العاق، راجع نفسك، يا من تنظر إلى والديك بحنق، يا من تريد أن تؤدب والديك بنظراتك وبأقوالك وبأفعالك، يا من تقدم طاعة زوجتك وأولادك على أمك وأبيك، راجع نفسك وعد إلى رشدك وإلى صوابك، وتب إلى الله جل في علاه. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه، قال: يا ابن عباس، إنني خطبت امرأة فأبت علي، وخطبها غيري فوافقت عليه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: هل أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله واعمل صالحا. فلما ذهب الرجل قال عطاء، تبع ابن عباس، وقال عطاء: يا ابن عباس، يرحمك الله، ما علاقة هذا الفعل المشين، ما علاقة القتل بالأمي؟ قال ابن عباس: لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الأم. تب إلى الله يا عبد الله في بر أمك وأبيك، واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقدم على والديك أحدا من الأصدقاء والجلساء والقرناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحق الناس بحسن صحابتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أبوك. أين من يقدم جلساءه على أمه وأبيه؟ وإذا طلب الوالد والوالدة منه أمرا قال: سأذهب مع جلسائي إلى الله المشتكى من صور العقوق التي نشاهدها ونراها. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا سميع يا بصير. نسألك بهذه الساعة أن ترحم والدينا. اللهم يا حي يا قيوم، من كان منهم على قيد الحياة، اللهم أطل عمره على طاعتك، اللهم أطل عمره على طاعتك، اللهم اكشف همومه وغمومه وأحزانه وأمراضه يا رب العالمين، وأنزل على قلبه السكينة والطمأنينة والرضا والهناء والسعادة يا حي يا قيوم. ومن فارق منهم الحياة، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل يا ربي قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم يا ربي بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم تجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بوالدينا بأعلى الجنان مع سيد الأنام يا حي يا قيوم. اللهم من كان بارا بوالديه، اللهم زده من التوفيق والبر يا رب العالمين. ومن كان مفرطا مع أمه وأبيه، اللهم رده إليك ردا جميلا. اللهم رده إليك ردا جميلا. اللهم بصر قلبه، اللهم نور قلبه بنور القرآن والسنة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم الطف بحالهم في اليمن والشام والعراق وفي فلسطين وفي بورما وفي كل بلدان المسلمين. اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار، من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم أدر عليه دائرة السوء. من أراد بلادنا بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين، اللهم أبطل كيده واكشف ستره يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وأحسن لنا الختام، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة التوحيد، واجعل قبورنا روضة، واجعلها روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، بيض وجوهنا وثبت أقدامنا، واجعلنا من أول زمرة يدخلون الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.